نعم، عليكم السلام. من؟ تفضل. لا عفوا، أرجو أن يكون سؤالي وجوابك محددا أو محدودا جدا، وهو وعليكم السلام. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ أنا الآن تركت الشعب كله واستصفيت منه الصالحين، فبحثنا عن الصالحين يعني الذين يعتبرون أن أنفسهم مسلمين وأنهم يصلون ويصومون وإلى آخره، لا عن الفساق، لا عن الفجار، أعني الصالحين الغرباء، ثم أعني بالغرباء في هؤلاء الغرباء، ونقول هم الدعاة. الآن سؤالي السابق كان في الصالحين، هؤلاء الصالحون هل هم في عقيدتهم في التوحيد المأمور بنص القرآن الكريم بوجوب العلم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هؤلاء الصالحون هل هم فاهمون لهذه الكلمة التي أمرت بها الأمة في شخص محمد عليه السلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أظن سؤالي واضح الآن، فما هو الجواب؟ معليش، نحن قلنا، خلينا نعيد الكلام ونقف عنده، لأنه ربما يمشي الكلام ونحن غير متفقين عليه. أنا زعمت آنفا بأن هناك غربتين، غربة في الصلاح وغربة في الإصلاح، هل أنت معي في هذه خلينا نسميها فلسفة؟ لا لا لا، طيب بارك الله فيك. فالآن هم ناس قليلون صالحون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هؤلاء في الصلاة في الجملة، وأظن أنت دندنت حول هذا المعنى في الجملة، لكن الغرباء في الغرباء لهم منزلة أخرى، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أظن أن المسألة من الوضوح في مكان، هؤلاء الذين يصلحون لا يصلحون في الفساق والفجار الذين لا يطيعون ولا يستمعون بل لا يسمعون، واضح هذا الكلام؟ في الصالحين. إذن يعود السؤال السابق بارك الله فيك، وهو هؤلاء الصالحون هل هم كالمصلحين من حيث أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوهم أولا إلى إصلاح عقيدتهم، ثانيا إلى إصلاح عبادتهم، ثالثا إلى إصلاح أخلاقهم وسلوكهم؟ ما أظن إلا أنه سيكون الجواب بلى، هم بحاجة إلى ذلك. هل أنت معنا في هذا؟ طيب، نحن نضع هذه مقدمات لنبني عليها نتائج نكون على بينة منها إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك، أعيد السؤال السابق، فهل هؤلاء الصالحون قد قاموا بواجب الأمر الإلهي فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي عارفوا التوحيد المقصود بهذه الآية؟ وكما عرفوه لما احتاجوا لجهود المصلحين. إذا ما واجب الدعاة اليوم؟ في هذا بقى يعطينا النتيجة، أن نحن الآن في ضيق من الوقت والجهد العلمي لا يسمح لنا أبدا بأن نشتغل بنافلة العلم. عرفت وين المرمى؟ نحن الآن الواجب أثقل وأوسع بكثير بكثير جدا من أن ننشغل بنافلة العلم، لأنني لا أعتقد أننا نحن الآن مع ضعفنا الشديد نحن بحاجة إلى أن نصنف المجتمعات إلى تصنيف جديد خلاف التصنيف القديم، لما اتفقنا آنفا من أن الأحكام بالقيد السابق، وأرجو الأخ يفهم بعد ذلك، ها أي نعم، تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا صحيح، لكن لسنا بحاجة إلى ذلك. نحن الآن وأنتم على علم بهذا بلا شك، ولكن أعتقد أن الكثيرين من إخواننا الدعاة الإسلاميين هم بعيدون جدا جدا عن الاهتمام بمثل ما قال بعض الفقهاء في أريودة له: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. الدعوة بلا شك تقوم على العلم، وإذا كان العلم منه كثير والعمر عن تحصيله كله قصير، إذن لابد من تقديم الأهم فالأهم. كذلك الداعية يجب أن يشتغل بالأهم فالأهم. لا نعني أنه نشتغل بالتوحيد مثلا، نشتغل بالتوحيد وندع الناس لا يحسنون الصلاة مثلا ولا الصيام، لكن الدندنة والإكثار من البحث وإثارته بمناسبة وغير مناسبة، هو يجب أن تكون حول ما كان عليه منهج الأنبياء والرسل جميعا: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن مع الأسف نرى المجتمع الصالح هو في منظار الدعاة المصلحين ليسوا صالحين، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. دعك بقى عن المفاهيم الخاطئة التي شيء منها قد يكون له سابقة في بعض الآراء والمذاهب لكنها مخالفة للدليل الصحيح من الكتاب والسنة، لا دع هذا الجانب، لنأخذ الآن مخالفات مكشوفة، مخالفة لأدلة الشريعة ولأقوال الأئمة أيضا، إما جهلا أي إعراضا عن العمل بالعلم، وإما تجاهلا كما هو واقع كثير من الناس الذين يستحلون كثيرا من المحرمات. نعم، وهم يعلمون هذا، لذلك قلت جهلا أو تجاهلا. فإذا بارك الله فيك، والآن أنا أنتهي من الإجابة عن هذا السؤال، أنه مشكلتنا هنا أهم، أقول نحن كدعاة مشكلتنا أهم بكثير جدا جدا من أن نفكر في مثل هذه المسائل الدقيقة. وأذكر بما قلت آنفا أنها لدقتها سوف لا تكون موضع اتفاق بين أهل العلم والبعث، وإنما سيكون موضع اختلاف. ولا مانع، نحن لا نرى ضرورة الاتفاق في كل مسألة اجتهادية، ونحن دائما ندندن حول قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن قصدي نحن في غنى عن هذا. هو خلاصة الجواب. الله يحفظك.